هم خير من خلق الإله ومن ضاه، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر. فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، استلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. استفحل القتل في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل في بيوتهم متجنبين بيوت القبط في مساكن في ناحية المدينة، والكل يدعو في بيته ويستغيث بربه، وموسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. وهارون يقول آمين. ربنا اطمس على أموالهم آمين، واشدد على قلوبهم آمين، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يدعو أن يعذبهم الله عز وجل، فجاءت الإجابة من رب العالمين. قال قد أجيبت دعوتكما، دعوة من دعا ومن أمن، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ظل الوضع على ما هو عليه، فإذا بفرعون يستيقظ في الصباح وقومه يستيقظون، فإذا أموالهم قد تلفت، وإذا أموالهم قد تحجرت، وإذا نقودهم صارت حجارة مرة أخرى. استغربوا، طمس الله عز وجل على أموالهم، وعلموا أن هذا من دعوة موسى عليه السلام عليهم. إلا شيء واحد بقي، مجوهراتهم ما تلفت. ومرت الأيام وبعد الأيام، حتى جاء وعد الله عز وجل لموسى عليه السلام وبني إسرائيل. وعدهم بما؟ بالهجرة، بالخروج من أرض مصر، بالتوجه إلى بيت المقدس، بيت الآباء والأجداد. أذن الله عز وجل لموسى في ذلك اليوم، في هذه الليلة، مر بني إسرائيل فليخرجوا. فذهبوا واستأذنوا من القبط، قالوا غدا لن نكون متواجدين، لن نستطيع أن نخدم. قالوا ولما؟ قالوا عندنا عيد مناسبة كذا وكذا. خدعوهم، والحرب خدعة، أن عندنا عيد ولن نأتي للخدمة، فاستأذنوا من فرعون فرضي وهو كاره. ثم طلبوا من مخدوميهم، من الناس اللي اشتغلون معاهم من القبط، طلبوا منهم أن يستعيروا مجوهراتهم. وكل خادم، كل خادمة، تروحك سيدتها، يروحك سيدة، أنا أحتاج المجوهرات، أحتاج، عندنا عيد، نستمتع في هذا اليوم ونرجع لكم المجوهرات بعدين. لأخذوا مالهم الذي أخذوه منه غصبا لمئات السنين. فأخذوا المجوهرات من قوم فرعون من القبط، وذهبوا إلى بيوتهم، وأمرهم موسى عليه السلام أن يستعدوا في تلك الليلة. متى ما تأتي الإشارة نطلع كلنا. فجأة جاءتهم الإشارة، حتى عجينهم ما كان قد تخمر، عجنوا العجينة وما اختمر، وقال لهم موسى أخذوا معكم، خلاص أي شيء تستطيعون أن تأخذوه خذوه بسرعة. وخرج ما يقارب 600,000 إنسان، أكثرهم كبار السن والعجائز، أغلبهم خرجوا ليلا، لأنهم في أطراف المدينة صاروا ما شعر بهم القبط وقوم فرعون وما دروا عنهم، وخرجوا بالليل سراعا يخرجون هدوء، كل واحد شايل أمتعته والمجوهرات اللي تسلفوها وبعض الأكل ومنها العجين الذي مختبر. فأسري بعبادي ليلا، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. ترى راح يلحقونكم، طلعوا بسرعة بالليل. تخيل بالهدوء مئات الألوف، وموسى معاهم وهارون معاهم، وموسى عنده واحد من أكثر الناس صلاحا كان رفيقه الخاص وراح يصير نبي بعدين، اسمه شنو؟ يوشع ابن نون. هذا راح يصير له شأن بعدين، هذا فتى موسى طلع معاه والتحق فيهم واحد مكلمينه وموصلين للخبر. منو هذا؟ من آل فرعون، طلع بالليل وياهم. منو هذا؟ مؤمن آل فرعون اللي نطق بالحق وأظهر إيمانه ودافع عن موسى في قصر فرعون. مؤمن آل فرعون خرج من القصر على فرسه والتحق بهم، لقاهم في المكان الموعود ومشى معهم. وتخيل مئات الألوف من أهل الإيمان يخرجون من مصر متوجهين إلى بيت المقدس يوم ورا يوم. في اليوم الثاني لما أصبح الصباح، قوم فرعون وجدوا كثيرا من البيوت قد مات أطفالها. شوف العقوبة من رب العالمين، أغلب بيوت القبط في صبيحة ذلك اليوم استيقظوا في الصباح فوجدوا طفلا من أطفالهم ميت، فبدأوا يصرخون والعويل يظهر من البيت، البيت الثاني البيت الثالث، وإذا بمصرة تنشغل بمذبحة عظيمة قدرها الله عليهم عقوبة لما فعلوا بأبناء بني إسرائيل، ولينشغلوا عن بني إسرائيل في ذلك اليوم. وعلى بالهم بنو إسرائيل في العيد طالعين يحتفلون، وبنو إسرائيل مشوا قطعوا جزءا من الطريق، لا يقفون لا ليل ولا نهار. في الليل يأتيهم مثل النور عمود في السماء يدلهم عن الطريق، وفي النهار تأتي سحابة تمشي معهم تضللهم. مئات الألوف يمشون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وبعد أيام اكتشف فرعون وقالوا له ترى بني إسرائيل راحوا وانحاشوا وهربوا وأخذوا كل مجوهراتنا معهم. فغضب فرعون وإذا به ينادي كل الجنود والجيش والشرط والحرس والرجال والحاشية والوزراء. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قال أبيكم كلكم تطلعون معي، ما أبي جندي واحد يقعد في مصر، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. كلهم شرذمة قليلون ما يسوون شيء، وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. ما أبي ولا جندي يقعد، كل واحد يتسلح وياخذ سلاحه معه، وكل رجل قادر على القتال يطلع معانا، ما أبي واحد يتخلف، أبي أحصدهم حصدا، أبي أقتلهم قتلا. ما ترك شابا يستطيع حمل السلاح إلا وأخذه معه، حتى قيل أنه جمع ما يقارب 1,000,000 جندي و100,000 فارس. تخيل. وخرج فرعون وكل حاشيته فأخرجناهم. وما يدري فرعون أن هذا الخروج ليس كغيره، هذا الخروج يا فرعون ليس كسواه. فأخرجناهم من جنات، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. تجهز الجيش العرمرم، 1,000,000 مقاتل و100,000 فارس، يقودهم فرعون يتبعون أمة ضعيفة مؤمنة بسيطة أغلبهم من العجائز والشيوخ. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نقف على آثارهم. موسى عليه السلام معه أخوه هارون نبيان، ويوشع بن نون سيصير نبيا بعد هذا، ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون على فرسه، يقودون شعبا مؤمنا أكثر من 600,000 إنسان. أما موسى فرضي أن يكون في الساقة في مؤخرة الشعب المؤمن، وهم يمشون وموسى بالخلف ليدرك ضعيفهم ومسكينهم ولينتبه للخطر الذي سيأتي إليهم. مشوا على هذه الحال أياما باتجاه فلسطين حتى وصلوا إلى ساحل البحر، وفرعون مسرع خلفهم بجيشه العرمرم، 1,000,000 مقاتل، 100,000 فارس، بسلاحهم، بعتادهم، بعدتهم، بحقدهم وغضبهم. فرعون يريد أن يستأصلهم جميعا. موسى لما وصلوا للبحر تقدم الجيش، تقدم الشعب حتى وصل إلى المقدمة. ما الذي حصل؟ قال: وصلنا إلى البحر يا موسى. نظر موسى إلى البحر فإذا هو أمواج تتلاطم، بحر عظيم لا يرى آخره. هذا سنفعل، هذا سنصنع، والناس خائفون، سيصل إلينا فرعون بالتأكيد إذا وقفنا في هذا المكان. وظلوا على هذه الحال زمنا الله أعلم به، وهم عند البحر وينظرون إلى موسى، أين نذهب؟ قال: انتظروا، أها هنا وعدك ربك؟ قال: نعم، ها هنا وعدني ربي. وإذا بها بعد ساعات يظهر الصباح وتشرق الشمس في يوم عاشر من محرم، في يوم العاشر من محرم عاشوراء. الناس في ضعفهم وفي سكينتهم وخوفهم ينظرون فجأة فإذا بجيش فرعون قد ظهر، وبدا الجيش من بعيد. فأتبعوهم مشرقين. خاف بنو إسرائيل وقالوا لموسى: يا موسى، البحر أمامنا والعدو وراءنا، قتلنا، هلكنا، افعل شيئا يا موسى، إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تقدم من؟ مؤمن آل فرعون، وكان على الفرس، دخل في البحر. فلما رآه بعض الذين يركبون على الخيل، كان في مجموعة دخلت مع مؤمن آل فرعون، ما استطاعوا، تراجعوا، ظنوا أنهم إذا دخلوا سيصير شيء يعني. فرجع مؤمن آل فرعون وقال لموسى: أها هنا وعدك ربك؟ قال: نعم، ها هنا وعدني ربي. يدخل مرة أخرى ويأتي يوشع ويأتي هارون: يا موسى، متأكد؟ هذا الطريق، هذا المكان الذي وعدك ربك؟ وموسى يقول: نعم، هنا وعدني ربي. وجيش فرعون يقترب، والناس يصيحون، والبكاء يرتفع، والناس يصرخون: إنا لمدركون، إنا لمدركون. وموسى يرد عليهم: كلا، كلا، إن معي ربي. شوف التوكل على الله. كل الناس اهتزوا في ذلك الوقت، حتى أصحابه يقولون: لم تأكد هذا المكان اللي وعدك ربك؟ وهو يقول لهم بكل ثقة: نعم، إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. الله، اللي ما ضيعني في هذه السنوات كلها لن يضيعني الآن. شوف قمة التوكل على الله. أسباب ما في سبب، البحر نغرق، والجيش سيقتلنا ويحصدنا، جيش عظيم يهز الأرض، ويقترب فرعون وجيشه. حتى إذا صارت اللحظات الأخيرة والناس قد أيست، هنا يوحي الله عز وجل إلى البحر: أيها البحر أطع موسى، أيها البحر أطع موسى. ثم أمر الله عز وجل موسى: يا موسى، عصاك التي بيدك اضرب بها البحر. والناس ينظرون لموسى يقترب من البحر، ايش راح يسوي؟ ها الكل قاعد يشوف. فرعون صوته وصل جيشه يهز الأرض، وموسى يقترب من البحر، فإذا به بالعصا يضرب البحر ضربة واحدة، وإذا البحر يبدأ ينشق نصفين. الله أكبر. البحر بعظمه وبأمواجه، البحر بجلاله يبدأ ينشق نصفين، ينشق وينحسر وينحسر وينحسر، وإذا بالجزء الأيمن يصير كالجبل من الماء، والجزء الأيسر يصير كالجبل من الماء. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وانشق البحر مو عن طريق واحد، 12 طريقا. وجاءت ريح، ليح الناس خايفة، وفرعون قاعد يشوف، ترى حتى فرعون شاف لأن المنظر من بعيد يبين. صار البحر كالجبل لكن تحت في النص طين، فجاءت ريح شديدة بدقائق معدودة، الريح حولت الأرض هذه كلها إلى أرض يابسة، جففت الأرض كلها، وصار في الأرض 12 طريق، كل سبط من بني إسرائيل لهم طريق. السبط الأول، السبط الثاني، السبط الثالث، الرابع، 12 سبطا يسيرون في هذا الطريق. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخف يا موسى. وإذا بموسى عليه السلام يدخل في هذا الطريق، ويدخل معه هارون، يوشع، مو من آل فرعون. الناس لما شافت موسى دخل في الأرض وما صار شيء، بدأ الناس كلهم يدخلون، عجائزهم، شيوخهم، أطفالهم، وفرعون قاعد يطالع، والجيش قاعد يشوف شنو صار. البحر انشق. آية عظيمة يا أخوان، آية عظيمة ما حصلت في الأرض من قبل ولن تحصل، حصلت لنبي الله موسى. عصاه يضرب البحر والبحر ينشق والأرض تجف، وقوم موسى وبنو إسرائيل 100 الألوف يمشون وسط البحر ليتجاوزوه إلى الطرف الآخر. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على بنو إسرائيل الآن يتجاوزون البحر، يمشون في وسط البحر، ويمينهم مثل الجبل من الماء، ويسارهم مثل الجبل من الماء، 100 الألوف، حتى وصل جميعهم إلى الطرف الآخر من البحر. لما وصلوا جميعا أراد موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر ليرجع مرة أخرى، فأمره الله انتظر، اترك البحر رهوا ساكنا كما هو، لا تفعل شيئا يا موسى. وصل فرعون وجنوده، هذا ينظر وهذا ينظر، ماذا سيفعل الآن فرعون؟ أوقف الجيش، داخله قد ملئ خوفا. فرعون يدري أنها آية من آيات الله، ويعلم أن موسى نبي، داخل قلبه يدري أن موسى معه الحق، يعرف أن الله معه، لكن مع هذا كان قد استكبر. فأوقف الجيش كله، ومن حوله يقول ماذا نفعل؟ نتقدم؟ ندركهم؟ فإذا به يقول لجنده انظروا، انظروا لكرامتي، كيف انحسر البحر لأدرك هؤلاء العبيد. للحين، للحين في غطرسته وطغيانه يريد أن يتقدم ويتراجع من الخوف، وخايف يدخل. كلما أراد أن يتقدم يرجع مرة أخرى، يتقدم قليلا يتقدمون معه، يتراجع فيتراجعون، الجيش كله واقف مو عارفين شنو يبي يسوي. هنا تدخل من؟ سيد الملائكة جبريل عليه السلام، فتمثل بصورة راكب، وراكب على فرس، فاقترب من حصان فرعون، وإذا بالحصان ينظر إلى الفرس، وجبريل على هيئة فارس، وإذا بالفرس تثير ماذا؟ تثير حصان فرعون. ومنو قاعد يشوف هذا الفارس؟ يراقب من زمان رجل من قوم موسى اسمه السامري. احفظوا الاسم، السامري قاعد يطالع هذا الفارس من بعيد، حتى هم يمشون كان هذا الفارس يأتيهم وينظر إليه السامري، وكلما وطئت قدم فرسه على الأرض يشوفها السامري قاعد تخضر تتحول إلى الحياة هذه الأرض. فأخذ شيئا من أثر هذا الفرس وخبأه عنده السامري، وهذا الفرس يستثير الآن خيل من؟ خيل فرعون. خيل فرعون لما رأت الفرس دخلت في الأرض في البحر وفي الأرض اليابسة تبعتها، يردها فرعون مو قادر، يرد حصانه فرعون مو قادر، الحصان لحق من؟ فرس جبريل. فإذا به يدخل وسط البحر، وإذا بالجيش كله يدخل. لما رأى فرعون الناس كلها دخلت والجيش كله دخل أكمل مسيره، يريد أن يسرع ويخرج من البحر مرة أخرى، يدرك من؟ موسى ومن معه. وموسى واقف، وقوم موسى خايفين إن فرعون بدأ يمشي إليهم مرة أخرى. ماذا سيفعل موسى الآن؟ هل سيضرب بالعصا أم ينتظر؟ الله يقول له انتظر انتظر انتظر حتى إذا اكتمل جيش فرعون كله. أمر الله عز وجل موسى أن يضرب بعصاه البحر مرة أخرى، اضرب. فضرب البحر فإذا بالجبلين يجتمعان مرة أخرى. الله أكبر، أكثر من 1,000,000 جندي في ذلك الزمان، وفرعون في مقدمتهم، وملأه وحاشيته، ووزراؤه وبطانته، كلهم في ذلك البحر. فإذا بالعقوبة تنزل، مئات السنين من الأذى والعذاب، الآن جاء يومه. أما تذكرون مؤمن آل فرعون الذي كان ينصحكم؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ألا تذكرون كلام موسى وتذكيره بالله لكم؟ الآن الأموات تتلاطم، فإذا بهم إنهم جند مغرقون. بدأ الانتقام، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فرعون يريد أن يسبح، يريد أن يخرج من الماء، يريد أن ينجو بنفسه في ذلك الزمان، ما استطاع. لما رأى فرعون الحقيقة وشاف الهلاك بعينه وعرف أن لا نجاة الآن، في اللحظات الأخيرة من موته نطق بالشهادة. فرعون إذا به يقول آمنت، واللي حوله يسمعونه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يبي النجاة بس. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شاف منه؟ شاف جبريل. كان يأخذ من الطين، طين البحر نزل تحت، وأخذ من طين البحر وقام يحطه في فم منه، في فم فرعون، حتى لا تدركه رحمة الله، وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرد الله عليه الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أمام أعين بني إسرائيل فرعون الذي استعبدهم سنوات، وأجداده الذين استعبدوهم مئات السنين، أمامكم فرعون حاشيته وزراءه وجيشه كله، أمامكم يغرقون. إنها آية وأية آية. هم خير من خلق الإله ومن ضاء، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبالهم من عبرة للناس ما كان